لما تعطي قيادة الجيش للقائد غير عسكري محنك معروف؟ هل يلزم بالأكثرية الهيئة مالتك وهيئة هيئة أركان؟ لا خلاص، مع أنه إذا أخطأ يسبب هلاك الأمة، لكن ما لهم غير هالطريق. هل يلزم القائد العام لهيئة أركانه، سموه هيئة أركان مجلسه، يشاورهم بالخطة وبالكذا كذا؟ هل يلزم بالرأي الأكثرية؟ خلاص. إذا بالفطرة، بالفطرة أخي، أنه الرئيس يأخذ يشاور وينفرد هو بالرأي. هذا حجتهم كلها. وما شنو حجتهم؟ أنا أقول لك هذا تبعتها مذكورة من جهة شنو فائدة المشاورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأي الأكثرية في مسألة خروج المشركين في معركة أحد، بينما كان هو ميال إلى أنه يطوف المدينة. ما هو هذا استدلال على غير المدلول محل النزاع مثل ما يقال؟ احنا ما نقول لا يجوز، احنا ما نقول انه الامام ممنوع ان ياخذ براي الاكثريه. لا لا لا لا، بالدليل على شيخ بعد ان خرج النبي رجعوا عن قوله فقال ما كان النبي. لا لا لا، انتهى بعد خلاص. يعني هذا راي على انه العزم بعد ليس بيتردد، ينتهي خلاص بعد. فلبس الحرب ولا هذا؟ إذا ناخذ عليه يزول هم الناس جماعة أخرى. هل هو يا شيخ تتم فإذا عزمت فتوكل على الله؟ وهو هنا عزم النبي على الخروج. لا ما عزم، ما عزم بعد أن نبي صلى الله عليه وسلم. ما عزم. لماذا؟ أقول لك يجوز عزم يجوز ما عزم، لكن لما ما أخذ برأيهم عرفنا أنه عزم. ليه يجوز يرجع؟ أجيب لك أنه أراد شيئا ثم بعد المشاورة رجع عما كان ميال له. في معركة اليرموك الخندق، والعشائر هذا جاب كل شيء، عددهم يمكن 10,000 أو كذا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يفاوض غطفان ومذي وياها 10,000 أن يعطيهم ثمار من ثمار المدينة ثلث أو كذا. الرواية تقول اتفق، تقريبا اتفق او لم يوقع، انا استبعد هذا، وانما تفاوض معهم على الاساس هذا، ولا وابدا هالشيء هذا نوه لهم او، لكن ما صار بت بها. رجع خاطئ بدليل انه شاور، وينبغي يعني كان انه يشاورهم قبل ما يتفاوض معهم. فالخبر على كل حال يقول هو أوشك أو وافق أو يعني هنبية جاء شاورهم، قالوا يا رسول الله إن كان هذا وحي من الله أمر من الله فعلى السمع والطاعة، إن كان هذا اجتهاد وهوى منكم فنحن نتبع هواك، وإن كان شيء آخر يعني قال لا لا وحي، وإنما رأيت العرب المشركون رموك بقوس واحدة فأردت التخفيف عنكم. قال يا رسول الله هؤلاء المشركون ما كانوا يأكلون من ثمار المدينة إلا بيع أو قراء ضيافة. قال خلاص انتهى، ما كان ميالا له رجع عنه بعد أن سمع آراءهم. وشيخ والدليل لا لا. ويوشك يمكن يوشك أوشك أن يعني ميال له العملية قطعا كان ميالا لها؟ لا طبعا. لم يقولوا له إن كان هواك اتبعناك؟ إيها هم يعني ميال عن رغبة يقصد؟ لا يعني إذا كان تريد هكذا اجتهادا أو ميال لها فلا يحرج عليهم فقط، يعني هو قال فعل هذا لأجل أن لا يحرج عليهم بالقتال، لأجل لا يخفض عنهم، بينوا هاي ما يقبلوا ما يريدون التخطيط. قالوا له قالوا إن كان وحي نتبع، إن كان ميال إلى كواك يعني ميل إلى مو الهوى المذموم، هوى الميل الأصل. واحد بالحديث لا يمنع أحدكم حتى يكون هوى تبع المذموم. فلما ما عنده لا وحي ولا هو مطلوب، وإنما قال لا إنما ردت التخفيف عنكم، قال يا رسول الله والله إذا ما كانوا يأكلون من ثمار المدينة إلا ضيافة أو يشتروا من النار، قال لكم هذا خلاص، لأن أراد التخفيف عنهم فهم ما أرادوا ذلك. رأوا أنه لا ما يتحمل قابلين للتحمل هذا خلاص. فالحاصل الأحكام الشرعية يعني نحن نقف عندها، وأما التأويلات أو نقيس الماضي على الحاضر لا، هذا أي مجلس هذا أو لا إيش هذا من تشاور، وهذا مجلس النواب لولا اللي يحتجون أنه هو الأمر المعروف من عن المنكر، وبالتالي المرأة يعني ما تشاور أيضا، وبالتالي يجوز أن تدخل، وهذا مجلس شورى هذا كل واحد بحبه فشي. بل عندما يقنن أي قانون يا شيخ سواء كان موافقا للشريعة أو لا فيطرح للتصويت، فطرحه للتصويت يا شيخ بهذا الشكل هل يجوز إذا كان لا ما شرعوا أخي شيئا ما هو يخدم مقاصد الشريعة وليس فيه ما يخالف حكما شرعيا؟ نعم يجوز، بس شنو شغلهم إذا مثلا قانون المرور أنه السيارة لازم أنه تكون كذا صفتها من إيش ما تكون تدخل، إذا تمشي بالمدينة لازم تكون سرعتها ما تتجاوز 40، يجوز هذا يسوق نعم، لكن يجي ويقول ممنوع الزواج بأربع نسوة يقول له أوقف هذا. الآن اللي جاي يقولون اللي يزوج بنته الصغيرة ينحبس، هاي وقاحة يقول له أوقف عندك أنت أحرص من الأب. أما بعضهم يسيء الاستعمال يفهم حق الجاهل اللي فاتنا المال يزوج بنته السعودي جاي غني وكذا، هذا نفهمه بعد الجواز الذكرى هاي المسألة. الطلاق موجود يسيئون استعماله كثير من الأزواج، أقل شيء إذا مت هذا أنت طالق ميت انتهمهم أحدث الطلاق أقول أخذ من الرجل كما تريد النساء بعض المحاورات تصير يصير خلص هاي يساء استعماله وقف يعني موجود يعني هذا الوقف الذري أو كذا ليش يعلوه بالعراق حجة باطلة لأن العلمانيين تغلبوا أنه المتولين بيسيهم استعمال وقف يتركوا خرابة بل شنو كذا، إذا شنو الحل انصف الوقف الذري ونمنعه في المستقبل وفعلوا ذلك سماك وقف ذري في العراق رأسا لو تسوي وقف خير ابتداء وترفع يدك ولتولي الحكومة هي تولي المتولين للأوقاف لوم هذا هذا شيء صار التجاوز على الوقف هذا في التنظيم ما موجود إلا بالإسلام وحفظ بيوت من الهلاك والفقر تخخنا متغلبين ايش يسوي المتغلب يقولوا من هذا يسوي التغلب جاي يسحب طول العلمانيين طالعين صدورهم ويجون على المصلحة والعصر ومطلبات العصر بشؤون دنياكم مو يجي يحتجونها أنتم بشؤون دنياكم تمام ما تسووها ما شؤون دنيانا مو من شؤون دنيانا نتقوى ونتعلم العلوم الكذا ونسوي مصانع مو الواحد يخاف يطلع لي مال مصنع مال كوكاكولا لو بيرة مسحولة من الشعير لو من شنو هو هذا أخي ذول أهل الباطل إنما ينجحون بغفلة أهل الحق عن حقهم أو لتكاسلهم عن حقهم فهذا مثل الحرامية اللصوص إنما هذا إذا كان ماكو جدار ولا سوار وأهل البيت بس ينامون يشخرون مو كذا كذا طبعا هذا بينما سمعوا صوتا فروا بلي وهكذا يلا يا بابا دائما نقلب الدروس إلى نعم يا بابا عندنا في اليمن يسمى وقت درس يعني يوقفون من اجل دراسه القران شنو شيخنا القران بعض الناس قبل ما يموت يوقف ارض زراعيه انه هذه وقف على فلان او على فلان يقرا علي قرانا كل يوم صفحه من القران او صفحتين او احيانا او لمن قرا لكن عاده هم يقيدوها فلان يعني ما حكم هذا يسأل الشيخ عبد السلام حكم هذا الوقف والله هو الوقف لازم يكون إلى يعني إلى جهة خيرية أو مباحة وأن هذا يجوز الوقف على الذرية لولدي وولد ولدي ما تناسلوا وكذا، يبقى باعتبار أن هذا مصرف أو يعني جهة مباحة وأنها ستنقضي وستنقرض ومآل إلى الفقراء. هنا مسألة ما قراءة القرآن، يعني يبدو لي والله أعلم أنه قراءة القرآن هي وإهداء ثوابها يجوز عند فريق من الفقهاء، الشافعية ما يجوزوها لهذه، فقط الصدقات والمالية وكذا، لكن البقية الحنابلة والحنفية ودافع عن هذا بجوازها بالأفعال قراءة القرآن وما إلى ذلك من القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. فعجبا هنا استئجار، يعني واحد يقرأ القرآن مع أن الأصل أنه ما يستأجر على فعل القربات وإنما جوزوها للضرورة، يعني الإمام والمؤذن والمدرس وكذا، ما دون يعلم هذا يعلم أولاد بالمسجد ما أدري إيش، ما يأخذ هذا على القربات، القربات لا يعني يستوف. لكن الفقهاء المتأخرون قالوا إذا لم نفعل ذلك ما واحد يجي يعني يقوم بهذه الأشياء الوظائف الدينية هذه فيجازوها. فعجبا مثل هذا وقف، يعني هل هذا يدخل في باب استثناء البدعة أو القربة؟ إن كان من القربات فهذه قربات يعني ما ملزمين بها، وإن كانت بدعة لا يجوز الوقف على شيء مبتدع. ولذلك يصحح لو يقول وقفت هذه على طلبة حفظ القرآن، على حفاظ القرآن، مو على معلمين الطلاب الدينيين. هو لم يقف هذا رجاء الثواب من هؤلاء، هو رجاء هذا ده يستأجر بعد أكثر وصول القراءة إليه، يعني أجي كأنه ده يستأجر. لا صحيح. ما تصير هذا يعني الأولى حتى لا نسأل له، يعني أولوية قوية أنه لا يقف هكذا تصحيحا، لأنه ابن تيمية من يقول لو وقف واحد أنه يوقد شموعا على قبر فلان هذه لا يجوز هكذا نذر، ولكن يمكن يحوله بأن هذه الشموع يجعلها للمسجد. بس هذا ورد فيه نص النهي عن إيقاد الشموع على القبور، أجل مو للنص، أكو أشياء يعني القياس الصحيح، الله أمر بالقياس الصحيح، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. ابن تيمية إنما قال بتصحيح مثل هذا لأنه غلط من أساسه، يعني أجل تصحيح. لا هو أنا أقول لك هذا ما قال، يعني ينبه إلى مو بعد ما الآن شيخنا الواقع، شيخنا الآن عندنا بعض الأجداد أحيانا 100 سنة 200 سنة تمام في وقف لقراءة القرآن للدرس يسمونه قراءة القرآن، خلص هذا كيف نعمل قراءة القرآن لطلابه؟ لا لا لا لا لا هكذا ينص أقف أن يقرأ علي كل يوم نص جزء كل يوم صفحة لا أو معشر أو مصحف في رمضان لواحد معين بذاته أحيانا بذاتي. يكون لمعين غالبا خلص هذا إلى أن يموت يلتقي الله في القرآن أو نصححه هنا نصححه له أنه يكون هذا وقفة ما يلزم وإنما أنه يقرأ قرآن يداوم على الحفظ يحفظ آخرين تصحيح أخي. يا شيخ السؤال الذي أنا سألته أنه الآن هم يقولوا الأبناء يعني مات أبوهم وكان الدرس له والجدهم من قبل يقولون هل يجوز لنا أن نتقسم هذه الأرض لأنه جرى تقريبا في بعض المناطق يكتسمون هذه الأرض يكتسمون عيد الأرض يا شيخ لا لا ما لهم حق هذا، خرجت هذه من ملكهم، وإنما إذا كان فيها خطأ تصحح. شلون تصحيح الوصية إلا من خاف من وصل جنفا فأصلح بينهم تصحيحها الموقوف عليه بمنفعتها يتملك عينها شنو وقف هذا؟ لا أنا شيخنا شيخنا الوقف تمليك هذا وصية صار تصل إلى وصية تقريبا وصية مو تقريبا تقسيم وصية الوقف حبس العين والتصدق بغلته هذا شر شنو نسوي نحن نضيع نرقح بهم أولا ما لهم حق يتملكوا لأن هو خرجها من ملكه، ولكن هذا التخريج من ملكه مو على جهة كبر حتى يصير هذا وقف، وإنما خرجها يعني يمكن أن يكون وصية. وصية هو وصية. وصية. هذه الوصية نطبق عليها أحكام الوصية. فإن كانت أكثر من الثلث ما لها حق. إن كانت لأحد الورثة ما لها حق. إن كان لأجنبي ويجوز الوقف على الوصية له هذا. أما إذا كان الموصى عليه أو الموصى له أما ما يجوز، ما يصير أنت توصي لكنيسة. ما يجوز هذا. توصي عليه. أما تبطلها وتخليه إلى مسجد تصحيحها إذا طلع هذا منه، أو تبطلها رأسا يمكن، أو تخليها إلى مسجد. وإذا بطلت رأسا ترجع إلى ترجع ورثة. لكن هنا لأجل هو يريد فد أجر نحول هذا القصد ماله نجيبه يعني هذا بأنه يكون لمسجد إلى جهة بر مسجد. يا شيخ لماذا ما يكون هذا إيجار لأنه يطلب منبعه كما أنه يقف ولكن يطلب من المقابل منفعة له القراءة. لماذا وتبطل بموت تبطل بموت هذا الأسود أو تبطل بالموت وتنتقل إلى الورثة يكون كالإجارة مثلا لأنه يطلب منفعة منه يا شيخ يطلب منفعة ويعطيه مقابل لهذا الشيء لنزيل أسبابا لو أوصى لكذا لامرأة تنوح عليه لا يجوز أصلا هي ما تستحق الأجر لا تستحق الأجر حتى لو ناحت وهيجت الناس على البكاء واللطم وقالت ها تبطوني أجراني شوفوا صوت البح كذا ما تستحق تستحق لا ما تستحق مغنية من المغنيات تستحق لا تستحق شيخنا أنا عندي إشكال بذكر بالمناسبة هذه في حديث في مسألة النياحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء على ألا ينحنا فامرأة من النساء قالت يا رسول الله فلانة أسعدتني يعني بنت وجهها يا بنت مات فأريد أن قال خلاص أسعديها الإسعاد المعروف يعني أنه تدعي لها تظهر الحزن عليها بل الأشياء مو سعيدها تشك هدومك والطمئنان بس الشراح شيخنا للحديث قالوا إنه هذا استثناء خاص للنبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة فكيف الإشكال؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماكو إشكال أخي الله يحفظك. قالت أسعدتني. شنو أسعدتني؟ يعني ناحت وياي، بكت وياي، واستني. ما أدري شنو؟ هاي المعنى. وقد يكون هناك يعني كل واحدة اللي أسعدتها ارتكبت مخالفة. لا، لكون النهار صار هو مصدر المخالفة. النياحة عادة تكون بالندب والجشمات وهذا ماكو مثله. إلى آخره مما هو ممنوع لكن يمكن واحد أسعدتها بأقل من هذا فلا تحمل الأشياء فتحملها الأصل مسألة الموت الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أما يبكي يمكن كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم دمعت عيناه عبد الرحمن بن عوف قال يا رسول الله أنت وأنت يعني وانت حتى تنسى هذا قال نعم هذه رحمة في قلب هذا هذه رحمة ما بيها جزع ما بيها لطم ما بيها لكن الحزن هذا من شأن المجد يعني يمدح عليه حزن يعقوب على يوسف وبيضرب عينه نعم هذا والكذا قالوا من اللي يحزنني أن تذهبوا به النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يعني حزن وتعب وكذا يقول صادق لا تحزن إن الله هذا موجود لكن الحدود هذه ما يجوز أنه يتجاوز إلى شيء آخر إنا لله وإنا إليه راجعون نحن ملك لله وإليه راجعون أما قلبك جلمود مات فقيدك كأنه ماتت معجة عندك بالبيت لا يصير هذا ولا مطلوب هذا وإنما قالنا على فراقك يا إبراهيم إن محزونا لا نقول إلا ما ننظر ربك هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أما حمزة فلا بواكي له بل يعني يريد يظهرون الحزن الحزن والتأسف حمزة هو سيف الله المسلول هذا على المؤمن يجعل أحد من غيره زيادة على قربه من النبي جهادة وكذا. لازم يظهرون هذا الشيء. ليش بتظهروه؟ لأن عدم ظهر الدليل على أنكم مجد قدروه حق قدره الذي يستحق في الإسلام ويستوجب من المسلمين. صحيح. على المسائل هذه لا بواكية له. نعم هذا ذكر ذلك. نعم. نعم. في معانا أخ يا شيخ في المنطقة هو مسجون في غوانتنامو، فماتت أمه ولم يخبره، ثم أخوه، ثم الآن قبل يومين معوذة من الأبناء رجعوا قتلوا انفجار قنبلة. الآن أربعة. شلون؟ هذا واحد من المسجونين من اليمنيين سجن في غوانتنامو، أخذ من دولة عربية وسجن في غوانتنامو. نعم. فماتت أمه قبل ولم يبلغ، ثم أخوه، والآن مات اثنين من أبنائه قتلوا بقنبلة انفجار قنبلة. يسيرهم ما أخبر؟ ما أخبر، ما يعلم. وين هو محبوس؟ وين هو غوانتنامو؟ شنو شنو مطلوب؟ هو اختطف من هناك. أدري شنو يعني. السؤال يا شيخ. شنو السؤال؟ السؤال هو أنا أخبرتهم، اختلفوا الإخوة، فأخبرتهم أنهم يخبروا. المهم يخبرون. يخبرون اللي في السجن هنا. لو إيش يخبروا؟ زيدوا هم على هم؟ يا شيخ. لا ماكو حاجة. نعم. إيش هذا؟ إلا إذا على موتهم يتعلق فتحق كورث يكون إله، لازم يحفظون له ورث. شو يسوي بالورث يأخذه؟ ولا شو إذا تخبروه؟ الآن بعض الأحيان يا شيخ هو يتصل وعنده نوع من الإحساس. يقول كيف حال الوالد؟ كيف حالك؟ تطمنوني. في خير إن شاء الله تعالى. في فضل من الله تعالى. وإن تتخلي خطية محبوس هو يتأمل أن يطلع ويشوفه عنده بصيص من ألم لذا يقطع كل هذا الأمل وكل كذا ويزداد هم عن فوق هم. نعم شيخنا. نعم. وقفنا في المادة 79 والتي تقول نعم. لا يتقيدوا ولا يتخصص. رواد يخلصون من الوشوشة هناك بالجبهة الجنوبية. الجنوبية الشمالية الغربية. يلا الله يرضى عنكم. يلا عاد. أكو بقية أسئلة؟ خلاص بارك الله فيك. اقرأ يا أخي. قال لا يتقيد ولا يتخصص إذن الولي بزمان ومكان ولا بنوع من البيع والشراء. مثلا لو أذن الولي الصغير المميز يوما وشهرا يكون مأذونا على الإطلاق ويبقى مستمرا على ذلك الإذن ما لم يحجره الولي. كذا لو قال له بع واشتري في السوق الفلاني يكون مأذونا بالبيع والشراء في كل مكان. كذلك لو قال له بع واشتري المال الفلاني فله أن يبيع ويشتري كل جنس المال. يعني التقييد لا هنا هاي ما يعني هو يتقيد أخي يعني الوكالة تتقيد. هذا أشبه ما تكون بالوكالة هي أو وكالة. لا أكثر هي. لكن شنو إيش؟ لا هذا لما ذل لمدة يوم أو لمدة شهر عادة يعني التجارة هي ما تنتج العقد البيع أو الصفقة أو كذا يوم متمام. لكن هذا ظنا أنه إذا كان تصرف ويحتاج الامتداد يمتد بها تحميلا لهذا اللفظ يحمل على الإطلاق. أو هو يعيش حجرة أحد حاجتين. أما يحمل هذا قول اليوم ليس هو من باب التقييد. مثل ما يعني يذكر هذا مثل ما وربائبكم التي بحجوركم لا مفهوم له. وإنما أراد أنه يشعره بأن هذا مو مطلق. لكن مو مقيد باليوم. حتى يعرف أنه التصرف ليس إلى الأبد. فإذا هو شوية قام بالتجارات تستوجب المدة يحمل اللفظ على الإطلاق. لكن هذا الإطلاق لا يقيد الولي. يقدر يحجر مرة ثانية. أي هو هذا هو يقول ولذلك قيدا بالحجر فقط. هو مجيش هذا يقول لأن هو لما يسكت عنه ينقض اليوم ها ويشوف هذا الصغير ده يشتغل وساكت يعني هو ده يريد الإطلاق. متمام ولا يجرى أن يمنعه. فهذا يفهم حسب دلالة العروف واللفظ أو مقتضيات العمل الذي أنت وكلت واحد أن يبيع سيارتك أو يبيع بيتك أو كذا، خلص وانت بعيد رحت، هذا عزلته بدالك أن تعزله. شنو برق أنت عندك؟ مثل ما قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك رأسا، ها؟ ولذلك قالوا يبقى على وكالته إلى أن يبلغه الخبر، إلى أن يبلغه الخبر. بين صدور العزل وبين التصرف هاي هذا هذا يعتبر نعم خلص. ومسائل تفهم أو مقتضيات الأمر أو مقتضيات العقد وما إلى ذلك، ما نكون جامدين على اللفظ ولا نحمل اللفظ غير ما يحتمل، وهي مأخوذة يعني موجودة في العقود وألفاظها وما إلى ذلك، هذا معروف. هذا يصير واحد يبالغ به واحد يقصر به، كلها محتملة هذه. نعم. قال في الشرح ولا يتقيد ولا يتخصص إذن الولي أولا بزمان، ثانيا بمكان، ثالثا بنوع من البيع والشراء، رابعا بمعاملة شخص معين. حتى يعني ما يقتضي اللفظ إذا أذن أنه يتقيد بهالأشياء. نعم. لأن لو أراد الولي أن يقيده لصرح بها تصريحا صريحا بالحجر في الماء، ما يصير ما يقيده، هو يريد يختبر هذا المميز، مو هكذا؟ هو يريد يطلقها أو يريد يختار هالمسألة لئلا يسيء استعماله، هذا موجود. شنو ما يقدر ما متقيد؟ شنو هو هذا وحي؟ لو قال بيع في الدكان فذهب يبيع في مكان أقلش، كلها ثبت للولي مثلا. لما قلت لك التقييد أما باللفظ أو بالعروف أو بالدلالة إلى آخره، هذا كذا هو يقول ما يتقيد من هنا، بيقول هو يقول لا يتقيد، ما يتقيد إلا إذا حجره من جديد، من يحجره من جديد. هاي المسألة بيفهم الإذن ما يكون مقيد بهالأشياء هكذا. أما العرف موجود أو العادة موجودة أو مقتضيات الإذن حتى ينتج أثره هو صالح أو مو صالح يقتضي هكذا الإطلاق، هاي كلها موجودة، بدليل أنه يقدر يحجره مرة ثانية. يعني يذل هذا الإذن المطلق المفهوم دلالة، هذا يقدر يحجر لو ما يقدر خلاص، هذا هو هذا كله راح. نعم. يعيد حجره. طيب فإذا حجره ما تصرفه من قبل صحيح قبل الحجر؟ طبعا صحيح، لأنه حملنا إذن على الإطلاق خلاص، فلا ينحجر إلا إذا جاء حجر صريح، خلاص بعد ما نقدر نحمل لفظ على هذا على الإطلاق. نعم. قال لأن العرف يجوز مخالفته، يجوز مخالفته، لأنه العرف مبني على أنه هذا يرضى به أطراف العلاقة، مبني على هالشيء، لكن إذا ماكو صريح نص صريح يرجع للعرف، يرجع أكو نص صريح ما هذا لا يرجع. مثلا في العراق اللي يشتري شيء أرض أو كذا، رسوم الشراء وهذا يتحملها المشتري، جرى العرف هكذا معروف يعني، واللي يشتري يعرف هالمسألة راضي، كان هو راضي به، لكن لو اشترط عليه قال له بعتك هذه الدار بكذا على أن تدفع أنت جميع الرسوم اللي تستوفيها الدولة من الدائرة المختصة أنت تدفعها ورضا، يقدر يحتاج بعد العروض؟ لا لا خلص العروض سقط، يقدم. نعم، لأن بنا جاء بعده رضا جديد وهو أن المشتري هو يدفع الرسوم، لكن هذا فيما بينهم مو بالآخرين، ولا بالنسبة لهذا اللي اشترى، لو اشترى منه شروة أخرى وسكت البايع من المسألة يقيس على الأولى؟ لا ما يقاس. نعم. قال حتى لو جرى التخصيص بالتصرفات بسبب اقتدار ووقوف الصبي على التصرف فيها وللعلم بعدم اقتداره على التصرفات الأخرى فلا يتخصص الإذن. ليش؟ رغم أنه لأنه في شيء وغير في لأنه شيء. لأنه تعليلنا لأنه لما كان الإذن إسقاطا فلا يقبل التقييد، وليس الإذن إنابة وتوكيلا، ولو كان إنابة وتوكيلا لتقيد وتخصص كما هو مذكور. هذا دليل ليش نحمل على الإطلاق هذا التعليل. نعم. يقول عيدة للتعليق جيد هذا. لأنه لما كان الإذن إسقاطا فلا يقبل التقييد. إسقاط دخلنا المسألة أخرى. دخلنا المسألة أخرى. إسقاط للحجر الذي عليه. إسقاط لحجر التصرف. أسقط الحجر عنه بالإذن. يعني الإذن هذا مفهومة جوهرة دلالته لا يسقط عن الحجر. لما فرض إسقاط هذا التصرف مالك من الإسقاطات هذا مثل ما الطلاق والطلاق هو كل التصرفات إسقاط حق ولاية الرجل على المرأة وإخراجها عن ولايتها وزوجيتها إسقاط هذا ما يقبل الإطلاق التقييد. يصير هذا يقول لك طلقتك ثلاثة أيام لا خلاص أنت طالق خلاص أسقط ما هذا إسقاط هذا. واحد تنازل عن ولاية جاء واحد صار مكانه يقول والله رجع ثاني قلت له خلاص هذا أسقطت أنت حقك ولاية والساقط لا يعود. الدين أسقطه خمسة أيام مجهود هذا ما يجوز والساقط لا يعود. نعم إسقاط حق الإنسان في نفسه هو حق له يعني حق يعني كامل له. هل هذا شيخ متولي يعني بالمصلحة كيف يسقط حق الغير؟ لا هو قيم على هذا الشيء هدني ما حق لنفسه يا شيخ مو يمزح عن يسقط هدني ما يأذن له لا يأذن ابني أكو هيك تصرف وهو أنه الولي أن يأذر للاختبار مو بالآية وابتلوا اليتامى مو وقلنا حتى إذا بلغوا النكاح وأن الابتلاء يمتد إلى إلى إلى وقت البلوغ لأن هذا حتى في ذا المعنى سنة سنتين مو تمام. إذن هو مخول أن يمتحن شرع وهذا التخريب يقتضي إيش يقتضي أنه يأذن له. هذا الإذن شنو ترتيبه هذا وإسقاط هذا الحجر. لكن هذا الحجر هنا كأنه للابتلاء ابتداء للاختبار هذا وليس إسقاطا كاملا بيختبره. شلون يختبره؟ يعطيه صلاحية بهذا الأمر يستطيع أن يحجره مرة أخرى أو بدون حجر بعد أن ينتهي الاختبار خلص النجاح بالاختبار زال عنه هذا الشيء لأنه ذكرنا حسب ما سوي ذات أحكام القرآن وغيره أنه الرشد إذا ثبت قبل البلوغ فيأخذ به بحجة أنه وابتلى اليتامى عن ابتليته قبل البلوغ ونجح بالاختبار إذا صار رشيدا مو وسقوط هذا يكون قبل الرشد طبعا هكذا اللي قال لا نعم شيخنا ذكر هنا قال مرجع مون لا مسكين ايش هذا كتاب ولا فقيه لا فقيه مون لا مسكين مون لا هو المون لا فالاسم تبخيل شلون نقول استاذ او نقول صاحب الفخامة هو كلمة افندي افندي يعني انت صاحب شلون نقول السيد او صاحب السيادة شلون اي المعاني ميم لام الف ولا ميم نون لام الف من لا من لا اي من لا مو من لا من لا من لا مسكين تقرا اختصارا يقول المولى قال وعليه فتجاره الصغير في كل نوع من انواع التجاره واخذه وحط هذا يحمل اللفظ هذا ما يتقيد هذا دايما عرفا هكذا عاده هكذا يستعملون ولو قيده بالنعمة ما يقيده هو وإنما فيه إرشاد إلى أنه يهتم بها التجارة هذا الشيء ما ملزمة هكذا العرب ويتعاطون دي. نعم قال كما أن الغبن الفاحش ورهنه مالا وإعارته ثوبا وحيوانا صحيحة أيضا ولو كان الولي قد منعه البيع والشراء مع الغبن الفاحش لأن البيع مع الغبن الفاحش من عادات التجار ويقصد به جلب القلوب فيبيعون صفقة واحدة مع الغبن الفاحش ويبيعون صفقة أخرى بالربح وعليه فللصبي المأذون أن يباشر كل نوع من أنواع البيع والشراء يقول لك واحدة تغطي واحدة إيه نعم تجار ويستفاد من قوله لا يتقيد ولا يتخصص على الإطلاق أن الولي سواء نهى عن مخالفة تقييده صراحة أو سكت عن ذلك فلا يتقيد ولا يتخصص. هو يعني لأن الاختبار يقتضي هكذا. إذا تقول له فقط مثلا هو التقييد دي وجه أيضا يعني تقيده لأنه ما يتجر إلا بشراء غنم وبيعها مو؟ يعني هو الامتحان لأجل دفع المال، هو لأجل أن يختبره الامتحان امتحان يعني يختبره. بشان تختبر الطالب هسه لما تختبره أنت هو هذا فهم تعلم الكتابة الجينة، هل تتقيد أنت تكتب له في الشعر معين بكافات هواية ومدري إيش وكذا؟ لا، تجد تمتحنه هل هو وصل إلى درجة حسن الخط، ما يتقيد بخط معين جملة معينة. ليش الكاف شيخنا أصعب الحروف ولا ماذا؟ لا يعني هو هكذا يعني يريد ماكو تعجيز. هذا واحد يسويها فتح الزورة يقول له بالله قول عمي جاء من تشريد جاب تشتين تشتين كنت وكذا وتشتين شيت أبينا كل واحد بالتعجيز تقدر والله تعب والله. هذه هو ايضا نكتة على الحضارم شيخنا ويوصفوا الجيم ياء شوية يقولوا اليماعة يوم ياوة ويوم معهم سبع يواني يليل الجماعة جاوة من جاوة الكاف, الكاف والجيم هذا موجود كثير. طيب قال فلا يتقيد ولا يتخصص، يعني مثلا لو قال الولي صراحة للصغير بيع واشتري في المكان الفلاني أو قال له بيع واشتري حنطة ولا تبع أو تشتري غيرها ونهى عن خلافها فله أن يبيع ويشتري في غير ذلك المكان أو أن يبيع ويشتري غير ذلك الشيء. كل هذا يقول لك هل ده اختبره؟ لا لا، شنو معنى التقييد؟ كله العلا الاختبار ولا الاختبار أنا ده اختبره هل هو صالح لنطي الفلوس للتجربة شون قيد ابنه معين وهل السوق هو كل هذا النوع هذا؟ لأنه إذا أعطاه فلوس ما يقدر يعني إيه يريد يطبق له لأنه أعطاه كمية معينة من الفلوس ما يقدر يدفع ماله إلى كل هذا ما للاختبار فقط بس شلون واحد ده اختبر سياقة سيارة ثم يختبروه يشوفوا له فتيش مخطط وكذا يقدر يعلمه موجود ناس في العراق كثير حلزوني ويفتر من هناك كذا وفد مقرى اختبار السيارات اختبار سياقة السياقة ما تتقيد انه الا بهالمكان او بنوع معين من السيارات ثالث انسردت هذه سوى المكان. نعم قال حتى انه لو قال اذنتك لشهر وحجرتك لمرور شهر فاذا لم يحجر بعد مرور الشهر مجددا يمكن عندي محددا مجددا بقي مأذونا أيضا. نعم. إن جواز البيع كل مبنى على الإطلاق هذا. نعم. إن جواز البيع والشراء مع الغبن الفاحش المبين آنفا هو مذهب الإمام الأعظم، أما عند الإمامين فإن البيع والشراء بالغبن الفاحش غير جائزين ويجري الاختلاف المذكور في المعتوه المأذون أيضا والحجر كالإذن أيضا لا يقبل التخصيص والتجزئ والتجزئ. هنا شنو الاختلاف يصير؟ نعم. هل ما بدي أقول يجوز أن يبيع غبن فاحش على محل نظر يمكن ما يبيع بعد شرب أخرى فلوسه خلصت ولكن بيدخل بحسابه إن من لوازم الاختبار أن يقع الحقيقي أن يستسوي هالشيء هذا يقع بهذا لا مو بالقطرة يريد أنه يبيع هاي الصبقة خسران حتى يبيع لهذا الشخص أو غيره صبقة أخرى يربح بيها هذا يعتبر هذا صاحب القول هذا أنه من مستلزمات الاختبار الصحيح لكن يقبل المخالفة ويقول لا أنت تخليه تورطه بأنه يشتري ببيع فاحش أو ببيع ناقص هزيل سلعة 100 يبيعها ب10 كيف هذا؟ هذا مو من لوازم الاختبار هذا من لوازم أنه المجازفة هذا مو مال التجارة يجي ينتظر والله مستقبله ما باعها كيف قاعدة يعني أن التاجر لا. أول ما يدخل السوق يبدأ بالخسارة لا لا هذا يعني ليس من لوازم الاختبار يتيم بعد جديد رأسا تخليه تقترض، لا يفعله إلا التجار الكبار أصحاب المالية الكبيرة، ولا تعطيه شوية فلوس وتقول له يجوز أن يشتري السلعة ويبيعها برخص أو كذا. إيش هذا؟ هذا مو من لوازم الاختبار. اختبار الاختبار المعقول والتصرف المعقول هذا المطلوب. شيخنا في قول جديد الآن، قال: أما عند الإمام الشافعي والإمام زبر فإن الإذن يتقيد ويتخصص بها، وإليك سبب الاختلاف. إيه نعم. سبب الاختلاف. صحيح. أنا أيد هذا القول. رأيتك تميل إليه من قبل. نعم. نعم أمين. إن الإذن عند الأئمة الحنفية هو إسقاط فلا يتقيد، أما عند الشافعية فهو إنابة وتوكيل فيتقيد. زبر وزبر معهم طبعا. الزبر نعم. مثلا لو أذن الولي الصغير المميز بالبيع والشراء يوما واحدا أو شهرا، يكون الصغير المميز مأذونا على الإطلاق، يعني يكون مأذونا في ذلك اليوم أو في ذلك الشهر وفي غيره من الأيام والأشهر، ويبقى مأذونا دائما ما لم يحجره الولي، ولا ينحجر بانقضاء ذلك اليوم أو الشهر. أما بعد الإذن فللولي كما هو مذكور في المادة كذا أن يحجر الصغير مجددا ويبطل الإذن الذي أعطاه له، وهذا مثال لعدم تقيد الإذن وتخصيصه بالزمان. والشيخ الدليل هذا أنه ليس بإسقاط. لا لا أخي، لو كان إسقاط لمعاد. شوف الإذن إحنا ما لنا هذا الإذن، مش المقصود دي أنا أذنت له حتى يتبين لي قدرته صلاحيته لشيء آخر، لأعطي ماله لخلي يتصرف أكثر إلى آخره. ما هو من مستلزمات الحصول على هذه الفائدة أو هذه النتيجة أقول له. أما أنه تطلق أذل بكل ما يفعله التاجر الكبير المتمرس صاحب المال الكثير، يفعل هيك مسائل أشبه ما يكون بالقمار، أبيع برخص شديد حتى يجي ويشتري مني، حتى أبيع أخرى بثمن باهظ، هاي إيش هذا؟ هاي أشبه ما تكون بالمخامرة بالكذا، وتتحمل هذا الطفل اللي طالع جديد تطلب منه أن ابنك أن يتحمل يتضمن كل الأشياء. لا، يتضمن ما هو من مستلزمات اختباره ليتبين لي مدى صلاحيته ومدى قدرته أو رجته. بس ما لازم لا هذا إنابة ولا تكييفه. أنا نفسه للإذن ما المقصود منه؟ مقصود منه أنا اختبره بنفس الآية، وابتلوا اليتامى، الابتلاء الاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا الاختبار. ما هو من مستلزمات الاختبار حتى أحصل إلى النتيجة المقصودة؟ هل هذا الذي يقولونه كله أن يكون مطلق وفي كل شيء وكذا كذا وما يتقيد إلى آخره؟ كذلك الذي قال أنه الإمام الشافعي وزفر أنه يقبل التقييد كالوكالة، مطلق يقبل التقييد حتى تجول المعنى مع الاختبار؟ لا تبيع هنا ولا تسوي هنا ولا كذا وما تترك، ها وما ذا اختبره؟ لا تبيع بهذا الجانب ولا الجانب هناك، وين ابيع؟ بخليه للدوية وده اختبره هذا. اذا الراجح تفصيل، اذا يدخل في الاذن ما هو من لوازم الاختبار عند اختبره. شلون من لوازم الاختبار؟ تجيب اسئلة تعجيزية للطلاب من الحاشية، ها حتى أنت تجيب لك بس أسئلة زينة، أسئلة معقولة تعرف حفظ المادة استوعبها الاستيعاب المعقول، إذا يحفظ شنو قرآن هو الكتاب، يجيب أسئلة من جبل الحاشية بالهوامش ماكو الدقائق عشان ليش أنت تجي تفهمه فهم المادة. موضوع عندك ما أصول فقه، عندك موضوع المقيد والمطلق، ما الآن بتجيب الشواذ والاستثناء وما التيه للولد التيه. فنقول هنا ما دام هو ابتلاء اختبار، والاختبار هو اللي يتبين لنا مدى رشده مدى صلاحيته، فكل ما هو من لوازم هذا الاختبار اللي وصل للنتيجة هو مطلوب، وكل ما ليس باللوازم ما يدخل، وكل ما لا يحقق الغرض ويفوت هذه اللوازم التي يحتاجها لا يتقيد بها. فأنت ما تخليه إنابة ووكالة كالوكالات الأخرى تقدر تقيده بكل شيء تفوت الغرض من الابتلاء، ما أخذ لي هذا. نعم. فهذا الذي أقوله إن شاء الله يكون هو وسط. الوسط والمقبول، فهو لا كما يقولون أنه إسقاط وكذا إلى آخره، ولا هو توكيل مطلق، لأن هذا مو وكالة بهذا الشكل. الوكالة دا أريد أنتفع الموكل، هو ينفع نفسه. هل الولد يريد ينفع نفسه لما يدل الصديق ينفع نفسه؟ لا، وإنما يريد ينفع عائله بأن يعرف صلاحيته. ما نقرأ والله قبل ما هذا أكو مسألة. هل عندكم مانع أن يعني يحول درس يوم الأحد إلى يوم الأربعاء بنفس الوقت؟ أنت شو تقول؟ كما تحب أنت. لا لا لا، مو أحد كما تحب، مو تحب السؤال، أقول على قدر سؤالي. هل أنتم عندكم مانع؟ شنو مانع؟ واحد مرتبط بدرس بهذا اليوم ما يقدر يقدر من الأشياء هذا يوم الأربعاء درس، ولكن إن لا لا مو هذا الدرس، أقول لك أنت عندك مانع ما مانع، مو عندي يا هذا. أنا لا مانع عندي معك أبدا يا شيخ. الآخر شو تقول أنت أخي؟ لا مانع. الآخر منه خذوا شرع أنت من؟ علي علي لا مانع يا شيخ. اللي بصفك؟ لا مانع. الآخر؟ أنا يا شيخ عندي ارتباط، هذا عندك مانع جن بعده؟ لا مانع يا شيخ. بعده؟ لا مانع. بعده؟ موافق. جن. شو تقول أنت عبد الرحمن؟ دائما تقول موافق. أمر جعله. جئنا إلى اختبار الأغلبية. الملزم والمعلم أن عليهم شاورنا. فإذا عدم تتوكل على الله يقول يا شيخ. نتوكل على الله. يقول أشوء يقول أشوء يعني صار بالاتفاق. بالأغلبية. بعدين. الشذوذ يؤكد القاعدة. يعني أنت تأخذ بأن رأي الواحد يعني يؤثر في عقد الاجتماع؟ إذا كان ودي أنا مذهب ابن جرير ومذهب ابن زوناك، يعني مثل ما نقدر نقنعك معود. ها؟ خلاص معكم إن شاء الله. معنا وتبدل ما يلحقك عنت أو ضرر أو إن شاء الله. يعني في هذا اليوم ها؟ طيب إن شاء الله. بس شيخنا أنا محتج أنا. وهو ما أخذ رأيي. لا مو جايب عليك. نعم وصلت إلى عند المصباحي. بس وصلت عند المصباحي. لا نشتبه في الصورة أنا وياه ولي. لا لا لا ما لا لا ناخذ رأيك أيضا عندك علي. لا لا ما عندي مانع. ما عندك مانع بهذا. إذا إن شاء الله نجعل هذا باعتبار هذا الأحد هو صار مكان الأربعاء، فهذه الأربعاء القادمة أكلتوها مقدما. أو فلا يعني لا ليس فيه درس، وإنما من الأربعاء الثانية وعليها الفتوى إن شاء الله. نعم نسعد برؤيتك أول الأسبوع. لا لا الباقي هو باقي يعني الحقيقة. أحمد أحمد المصطاحي يقول هذا شيء جيد أننا نسعد برؤيتك في يومين متباعدين. وليكن الأربعاء القادم محضروا من هذه الأربعاء. ها خلاص احضر ان شاء الله. معنا ندوه تقام في الجامعه، ندوه تقويه الايمان تبدا من يوم الثلاثاء وتنتهي الخميس. خلاص هذا جاء مانع اقوى منه هذا. وليكن هذا الاسبوع التالي. اذا من اللي بعده؟ من بعده ان شاء الله تعالى. نعم جزاك الله اقرا. فعل كذا على الحقيقه السبب في ذلك يعني عندي وجائب كثيره تترهقني، يعني ما أخلص منها إلا يعني بعد الظهر، فيكون الفترة بين ذلك وبين أهيئ نفسي للحضور هنا ويحتاج لها يعني إرهاق. هاي المسألة ولو قلتم عندنا مانع لما طلبت هذا. لا شيخ أنت لا تفضل أقرأ عاد أقرأ. الله الله يجركم إن شاء الله. تفضل. قال كذا لو قال له بيع واشتري في السوق الفلاني يكون الصغير مأذونا بالبيع والشراء في ذلك السوق وفي غيره وفي كل مكان، وهذا مثال لعدم تقيد الإذن في المكان. كذلك لو قال ولي الصغير له بعمال من النوع الفلاني كأن يأذن له ببيع الخبز، سواء منعه من بيع أموال أخرى وشرائها أم لم يمنعه، فله أن يبيع ويشتري ما يشاء من أجناس الأموال، إلا أنه إذا أمر الولي بشراء شيء معين كالطعام والكساء فيكون ذلك من قبيل الاستخدام ولا يعد مأذونا. هو ما لازم كأنه استخدام مو توكيل، يعني ليستخدمه، يعني يعني مو وكالة، مثل واحد عنده خادم يستخدمه، مو ده يوكله بحق الخدمة. هاي المسألة كيف الاستخدام هذا، ماذا نكيفه؟ أليس نكيفه أنه هذا تحت ولايته صار مثل ابنه مثل كذا، بس لما يشتري من السوق حاجة. نعم نعم هذا ممكن استخدامه ما يشبه الوكالة، لكن ما يسمي وكالة لأنه يحتاج بإيجاب وقبول ومدريش وكذا، ويقدر ذاك يتحلل منها، لكن لما يقول استخدام بعيد عن هالمسائل كلها. نعم. نعم. لكنه مع الغير يكون بمثابة الوكيل بالنسبة لي. طبعا هذا. ايه. لا من باب التبرع ماكو إلزام عليه. مثل واحد برا تعال عاوني شاه. مو بس وكله عليه. أو ده تستخدمه، وإنما تزيد منه إحسان. ولذلك لما في الحديث الشريف أنه المسلم ليس عند غيره، كان أحدهم يسقط الصوت من يده وهو راكب على فرسه فينزل، ولا يكلف أحدا يقول أخي ناولني هذا الصوت، ولا أسأل الناس شيئا، ولا تسأل الناس شيئا، ويبيع من بيع الصحابة عليه، أي أي كان يبيعهم ولا تسأل الناس شيئا. فكان أحدهم إذا سقط الصوت لا يطلب أحد، لا يقول لواحد كذا حتى لا ينزل من فرسه وينزل من كذا، يعني هذا مسألة يعني. أي مسألة، لكن هذه كلها لأجل تقوية هذا المعنى، يعني لو فعلت ذلك ما ارتكبت إثم أنت، ما ارتكبت، لكن تركت الأولى، تركت الأولى بس، لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسأل الناس شيئا يختلف هذا، قد يكون سؤال محرم، لكن لما تصل المسألة إلى الصوت هذا الأولوية، أولوية. لأنه بايع عن النبي أن لا نسأل الناس فيه. هذا الاستخدام يا شيخ يعتبر من باب التعاون، يعني هل هو إعانة يعني يكيف؟ طبعا تعاون، لكن هذا التعاون لمصلحتك مو لمصلحة من تعاونه، فيريد هو تربية. هذه أخي الأوامر النبوية الشريفة يعني لأجل أسميها إرشادية تهذيبية، خلاف الأولى، ليس كل الناس مثل أبو بكر الصديق مثلا، يعني لا ما هذا المقصود، لا ماكو تبعات ما شفنا هل قد هذا مدى يقوى على هالدرجة. لما جاء أبو بكر قال ماذا تركت لهم؟ قال تركت لهم الله ورسوله. عمر كان في نفسه قال اليوم أغالب أبا بكر، فجاب له شيء من ماله وأبقى شيء، أبو بكر جاب كل ما عنده، ولا يقال كيف، لأن كانت زوجته ترى بما يفعل. وهي مسألة، إذا أنت عندك عيال ليس من حقك وليس من البر أن تنفق مالك وتضع عيالك ضياع وجاء. ولذلك لما جاء سعد قال يا رسول الله أريد أن أنفق أو أصدق بكل مالي، قال لا، قال ثلثي، قال لا، نصف، قال لا، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر أو عائلتك أغنياء خير من أن يتكففون الناس، يعني يبدون أكففون منهم. هنا هالمسألة شوف راح الفرق، هنا ده ينصح، ده يستنصح النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الدعوة ما للنفقة عامة. يعني لما كانت المرأة النساء لما وعظهم اللي كذا وهذا اللي قرط وهذا كذا، سيدنا عثمان أنفق كذا كذا، هذا دعوة عامة جاي يستجيب لها. أما واحد دا ينصحك دا يستنصحك تستنصح بما هو هذا. ولهذا لا تحسبوا هناك فرقا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة اللي قالت له يا رسول الله أن نصلي خلفك، شو اسمها؟ حميد أم حميد زوجة أبي حميد. هنا ده تسأل النبي ده تستنصحها، فقالها وين صلي بيتك. حديث آخر لا تمنعوا إماء الله مساجد مو موجود هذا، هذا عام يعني إذا طلبت النساء طلبنا أو أردنا أن يذهبنا إلى المسجد فيا أيها الأزواج لا تمنعوهم هناك ده تطلب هناك ده تستنصح عرفتوا هناك ده تطلب تصلي. فعد عند ذلك يشترط فيها توافر الشروط ألا يكون هناك مفسدة لا يكون كذا أن يقبل زوجها لأن قبول رأي الزوج هو أوجب من ذهابها إلى المسجد المسائل الأخرى هاي. فالنبي ده ينصحهم ما كنت تطلب وماكو مانع لا تمنعوها، لكن لما أقول لا تمنعوها يجب أن تخرج متقشر كذا يعني شروط الخروج عند ذلك. هنا أم حميد بس تستنصح يا رسول الله أنا أرغب أصلي وراك مو ما هو الأفضل لها؟ قال له النبي تبقى تصلي بالبيت رب البيت هذا هو الأفضل. يقول هل إلا أنت عالي؟ لا هو ده تسأله ده تستنصحه فلازم تقول ما هو الأنصح لها ما هو الأفضل والأوجح لها. مفهوم هذا الفرق؟ نعم واضح. فليس هناك تضارب بين هذا الحديث وهذا الحديث. طيب شيخنا أنا عندي ما دمت قد ذكرت هذه المسألة في حديث الوصية بالثلث إنك انتذر ورثتك إلى آخره، قد يقول قائل وهو قول بعض أهل العلم أظن قال به ابن مسعود وعبيد السلماني أن الميت أو المريض إذا كان ليس له ورثة فيجوز لأنه حكم معلل أيوة فيجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث ما عنده ورثة لأنه هذا بحق الورثة لأن بالدليل أنه ما الورثة أنه إذا كان لوارث مطلقا ما يجوز لغير الوارث بحدود الثلث رعاية للأولاد ما موجود الذي أرعاهم أنا ما موجود فإنما ينتقل عند ذلك أن أضعه في بيت المال إن كان بيت مال صحيح أو إذا ما موجود أو خربان بيت المال أتصدق به أو أفعله وقفا هذا الأفضل. يعني ليش تأخذ وياك للقبر ما عندك أحد بيت المال مثلا بيت المال يقول له الورثة هل يعامل معاملة الورثة في الثلث أنه لا أو ليس له ورثة لكن له عصبة أنا لا مو مسألة العصبة ورثة أيوه العصبة يأتون إذا ماكو يأخذون لا يأخذون المال لكن بيت المال نقدر هنا مسألة أخرى بيت المال وارث من لا وارث له نعم نقدر هنا نقول نجعل إله وإن كان يقال بعضهم يقول هذا مو ورث الورث لأنه بيت المال هذا مو يأخذ ورث وإنما شيء لا مالك له على كل حال لكن هو منزلة الوارث لأنه يعقل عنه ويرث من لا وارث له هكذا يعني المهم فهذا الذي تقول إذا ما عنده وارث بشري فيعطي له بيت المال نعم. طيب شيخنا لكن بيت المال نعم الوصية لا تنفذ إلا في الثلث إذا لا يست... إذا لم يكن لا إلى بيت المال هو هذا الوارث كله صار له حتى الوصية ولو أوصى لشخص بثلث ماله فلن يعني أوصى لأحد للغير للغير مثلا إذا قلنا هذا وارث كبقية الورثة نعم ما يجوز لأن بيت المال ينتفع به عموم المسلمين وليس إلى شخص واحد فنعم أطبق عليه الثلث فقط الثلث لغير بيت المال والباقي يكون لبيت المال لأن بيت المال هو نقول بيت مال المسلمين فكأنه هذا مال المسلمين وما فيه وراجع لهم فهذا يعني الأولى في ذلك. شيخنا نعم. أنا ليش ذكرت هذا لأنه بعض أهل العلم قال هذا الحديث كان هو من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المشورة وليس على سبيل التشريع إنك انتذر تمام وبالتالي قال إنه إذا لم يكن له ورثة أو كان له ورثة ولكنهم أغنياء فيجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث ما يخالف أحكام بيت مال بيت المال مو موجود ليس تشريعا يعني هذا ليس تشريعا وإنما هو إرشاد ايش هذا؟ يعني لا اذا لا اسمع اخي بعضهم حمل الحديث على هذا. لا ما قال اذا قلنا بيت المال. بيت المال هذا لما تلقى الفي وين يروح؟ البيت المال. بقايا الغنيمه وين يروح؟ البيت المال. اللقطه التي لا مالك لها وين يروح؟ البيت المال. مو تمام؟ اذا بيت المال مال المسلمين كانه يعني اللقطه التي لا مالك لها توديها البيت المال. فكانه شو يسميه؟ ارث مجازا طبعا، لان الارث عاده يكون بين الاقرباء اللي بيناتهم صله معينه. مساله كان بالولاء انتهى هذا. وين قال الحنفيه باقي هذا مال الولاء؟ الولاء هذا يعني واحد اللي يسلم على يد واحد يرثه الا ما عنده، هذا سقط كله وبقى هذا الارحام بعضهم اولاد بعض. فهنا ما ينزل نقول هذا بيت المال صار له حكم الوارث. حكم الوارث الذي هو اولى من غيره بعد ان استوفى اهل الحق اقر حقهم. يعني هذا الورثه يعني اذا يعني اخذوا الورثه الحقيقيين حقهم انتهى الامر. شيخنا انا اقرا عليك هذا المقطع فيما يتعلق بهذا وترى. نعم. قال هذا الطاهر بن عاشور صاحب المقاصد. نعم. يقول وقد اجمع العلماء على الاخذ بخبر سعد بن ابي وقاص حيث سال النبي صلى الله عليه وسلم ان يوصي بماله. قال له الثلث والثلث كثير. فجعلوا الوصيه للزائد على الثلث مردوده الا ان يجيزها الورثه، ولم يحملوه محمل الاشاره والنصيحه مع ما قارنه مما يسمح بذلك، وهو قوله إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، فإنه مؤذن بالنظر إلى حالة خاصة بسعد وورثته وشدة فقرهم. ومع كونه جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سعد خاصة، يعني في موقف خاص، ولم يفعل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رواه عنه غير سعد، فكان للفقيه أولا هذه الحجج. معلش نكمل. نكمل. قال فكان للفقيه أن يجيز الوصية بأكثر من الثلث لمن كان ورثته أغنياء ولم يقل به أحد من أهل العلم. ولا. لمن لم يكن له وارث. أولا قول لم يروه إلا سعد، ليس هذه تسقط حجته. كثير من الأحاديث هل يشترط أن يرويه أكثر من واحد؟ لا لا ما يشترط. خلاص إذا هاي الحجة راحت. شنو بعد الحجة؟ يقصد شيخنا إنه في لما زار سعد في بيته يعني كأنها واقعة خاصة بسعد، زاره إلى بيته وقال أنا مريض وقصتي وليس لي وارث ماذا أفعل؟ يعني طلب المشورة فأشار عليه النبي مما قراءة تدل على ليس تشريعا عاما. إذا الذين جاءوا إليه واحد أو اثنين مو جاءوا كلهم أهل البحر السبينة. قال يا رسول الله نا نركب البحر أنا توضأ ليس له عمل. بس هذا كان في مسجد في الموقف في مكان عام. مو مع المكان عام هذا. مو قلنا لا يشترط أن يكون الحديث أن يروي أكثر من واحد. ليس هذا رواه بس واحد. رواه بس واحد وقد يخطئ. ما لنا لازم به. هذا حكم إبتائي. ما لك حق لأنه أخي تعلق بحقك بمالك حق الورثة. الورثة الآن قد يتعلق الحكم بالسبب قبل وقوع المسبب. هذا موجود هذا. نعم. منزلة الوقوع هذا. فهنا الورثة لهم حق أخي. هذا حقهم متى يظهر؟ عندما يموت. الأسباب الموت هذا الذي يبدو عليه المرض فكأنه ميت، لكن لكون مو ميت حقيقي ندعوه يفعل ما يشاء. من يموت فعلا في الفترة التي يموت بها نجي تصرفاته نتعصى حق ورد هذا. والدليل أنه قال له بشطر مالي. قال لا لا قال لا أخي. لا. هل هو خاص على ابن سعد؟ هو المطلوب منه أن يرعى ورثته والبقية لازم ما يرعون ورثتهم؟ متغلى ورثتك. نعم. ايش هذا؟ هذا ما اظن مقبول. على لا صارت صارت عامه اخي. لما سفر هسه السفر مظنه التعب، فكل من تلبس بالسفر صار له حق في اخذ الرخصه. اما تقول له تراكب بالطياره زوج هذا مسافر شاف بالأول يركبون البعير والكذا والسفر بمشقة على كل راح انتهى. علق الحكم وهو الترخص بقصر الصلاة والإفطار في رمضان. ليش علقه؟ بالسفر لن يعلقه بالمشقة. وعلله يريد الله أن يخفف عنكم والتخفيف. طيب هنا السفر أخي مهما كان هو لا يساوي المقيم. يساوي نية بالنية. لا لا لا لا خلص خلص اتهامة ماكو جدل. ما تقول ما الله رخص لك لهذا الشيء الفرق بين سكنك في بيتك وبين تلبسك بالسفر والخروج. اكو فرق لو ماكو اكو فرق على هالفرق جت الرخصة. تريد انت تمنع تقول لا لا يا رب هذا فرق ما يستحق يجي رخصة يصير. وقد اعتبره الشارع ان الله يحب ان تأخذ رخصه. طيب شيخنا إذا أنا سألتكم في المسألة الأولى لما لا يكون له ورثة قلتم يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث. لا لا ما جاب فكري مال بيت المال. لا أرجح ما طول قلت بيت مال فيجعل وارث وأنزل الأحكام على الوارث بالثلث. بل أولى هنا بيت المال أرعى حقه. بدنا نحكي على بيت مال حقيقي. صحيح ليس خريبا. شيخنا أكمل الكلام. قال وقد قال بذلك في مسألة لما لا يكون له وارد. قد قال بذلك بعض أهل العلم فيما نقل ابن حزم في المحلى عن ابن مسعود وعبيدة السلماني وطائفة وهو قول شاذ. هو اللي يقول شاذ. هو يقول شاذ. هو يقول شاذ. هو قوله مو شاذ. يعني حدث فيها إجماع. شنو شاذ يعني ما حد تابع عديد. في مسألة مشهورة. تبتغي فرد حكم. كلهم ما حد قال غير هذولا. نعم. إذن هذا يعني ما شو اسمه. أما تركوا ما تم. من فقهاء الصحابة بن مسعود وعبيد السلماني من فقهاء التابعين ابن عباس حكر الأمة. أجل ما يخالف. لكن بهم ما يزرون بالشيء هذا. مثلاً مال في مسألة سيدنا علي قال ابن عباس أنت رجل تائه. ما ذبأ المسألة. في المتعة يمكن إيه. ما يبغى هذا. مو مسألة. واحد ناسي ما وصل للخبر اللي كان يعني يصلون إلى قبلة بيت المقدس جاهم مبشر قال تغيرت القبلة تحوروا. من اللي تحور؟ هذا اللي بلغهم هذا الخبر. بينما كم مساجد أخرى ما يزرون ولا يصلون متمام. قال كذلك لو قال الولي للصغير بع واشتري مع الرجل الفلاني أي بأن يأمره الولي ويقيده بمعاملة شخص معين فلا يعتبر الأمر والتقييد. هذا الذي أراد المأذون يدخل في نطاق الإذن بدون تصريح كل ما هو من لوازم تحقق الغرض من الاختبار. وهذا يدخل فيه طبعا مقتضيات العرف كذا إلى آخره فرض. لكن أخلي هذا القيد لأن هذا وابتلوا اليتامى. الله قال استعمل وابتلوا اليتامى اختبروهم. فكل ما هو من لوازم الاختبار المطلوب ليوصلنا للنتيجة يدخل. وما لا يدخل وليس من لوازم الاختبار بل ربما يؤدي إلى ضرر يمنع. خلاص هذا هو واضح شيخنا. نعم إذا شئتم اكتبوا هذا التعليق. نعم كتبنا شيخ. نعم يعني انه الشيخ يرى انه ليس اسقاطا من جميع ولا توكيل يعني فهو قول بين قول الشافعي وقول ابو حنيفه. نعم. قال الماده 71 و900 كما يكون الاذن صراحه. نقدر نقول احنا اسقاط. اسقاط ما ليس من لوازم الابتلاء. نعم. اما ما هذا هو ما سقط حتى ادور له حجة. هذا يعني اسقاط فيما ليس هو من لوازم الاختبار المطلوب شرعا. ليس هو. نعم. هذا بس هذا هو. نعم اسقاط. هذا ما يحتاج. هل يعني. نعم. نعم. وتوكيل فيما عدا ذلك يعني. ما لا أدخل لا توكيل ولا شيء. ما لي لازم أدخل به. طيب. إذن فتعقد قائم بذاته. سنشين هذا. سمثل مال الزرع. من باع كذا يرده. واحد يقول استثناء بيوم المصرات. واحد يقول كذا مخالف للقياس هذا يسقط الحديث صحيح. يعمل في نطاقه في نطاقه يعمل في نطاقه بس هذا مثل القسامة أيضا مثل القسامة خلاص. قال المادة 71 ممكن أن يقال حالة ما بين الإسقاط والتوكيل وهي الابتلاء أو ما لا ما أدخل بهالحاجة أخي أنا على قدر مطلوب مني أختبره شنو من مستلزمات لنمتحن طلاب شنو مستلزمات أولا يباعدهم بين هذا مو من لوازم الامتحان حتى كل واحد لا يغش مو تماما الأسئلة يجب أن تكون من لوازم الاختبار التي وشنو الغرض من الاختبار أشوف هذا الطالب هل وصل للمستوى المطلوب يستحق فيه أن ينجح إلى مستوى آخر شنو هو المطلوب للوصول لهالمستوى أنا أسويه أنوع الأسئلة لا أجعلها من مكان واحد ليس فيها الغاز يصعب حتى على أول نفس الأستاذ قد ينسب به إذا وجهنا على أي شيء أسئلة مو ولا مطلوب هذا الاختبار التدريب يصير هو طالب جيد امتحن هل ما أدف هالقدر شيخنا أحد شكا إليه من الطلاب شيء في الاختبار نعم أقول أحد شكا إليه من الطلاب عن الاختبار شيء والله ما سمعت يعني دائما يعني حصل الاختبار في مادة من المواد في الجامعة وقام الطلاب وداروا وخرجوا من القاعة وقت هذا الآن في هذا الترم ليس بسبب صعوبة الاختبار لهم سنين غلطانين الأستاذ غلطان والطلاب غلطانين وكانوا يختبروا ويطلعوا خرجوا صعوبة مسيرة لا صعوبة لا هل هي خرجت عن المادة والكتاب اللي يدرسون به لا لم تخرج وخلاص السلام عليكم السلام ورحمة الله حيا الله الشيخ يعقوب شيخ طيب هذا الشيخ يعقوب المعولي أهلا يا يسلم عليك السلام عليكم والله لو تعرفنا بنفسك يعقوب بن حسين بن عبد الله المعولي زين الذي كنت أولا في المكتبة بعد أخوه كنت في المكتبة وأنت تأتيني فيها مكتبة جامعة الإمام إيه تمام أيضا صار حديث مسألة ما أظن إذا يعني مكان هذا كنت أقول وأنت اعتراض علي أن أركان الإسلام الإسلام أنه كذا والعمل الصالح شهادة لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله والعمل الصالح قلت لي أنت ليش جاء حديث بني الإسلام على خمسة وأنت تجد على أركان ثلاثة مو سألت لي هكذا أمتعك الله بعقلك فجاوبتك في حينه وبقواك كلها وبقواك كلها جزاك الله أظنك والله إني أذكر هذا بس أنا جاوبتك بس قنعت بجوابي والله عاد القناعة بيد الله قلت هذا العمل الصالح يشمل الأركان الخمسة وغيره أرأيت الجهاد أليس من أركان الإسلام؟ سنام الإسلام والجهاد على كل على كل بني الإسلام على خمسين هذا الرقم كان مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم قصدا لا لا لا ليس مقصودا وإنما هو حكم وأقوله تستطيع أن تقوله بني الإسلام على خمس كما قال رسول الله يعني لكن لا يتناقض مع قولي أنا إذا حدد الإسلام قال أخبرني ما الإسلام مطمع قال تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه جعلتها ركنياً شهادة لا إله إلا الله ركن واحد لكن لا تقني وحدها وإنما معها محمد رسول الله ولكن لما بعض أحاديث لا ينكر فيها محمد رسول مفهومة ضمن هذه لكن ما يكررها مفهومة أما أن واحد يكتفي بها أنا ما أحب من ذولا اللي يقولون لئلا يوهم بأنها فقط كل من يقول لا إله إلا الله دون اشتراط محمد رسول الله هو كافي لا ويقول هو لا إله محمد رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله مو بعض حديث واحدة وحديث أخرى وأني رسول الله متمام فهذا يجب أن يعني لا تغيب ولا تبتر لا سيما في وقتنا يحتاجون التصريح صراحة أمسعك الله بك أن تعلم الله جميعا بما يحبه ويرضى وما هو صالح ونافع لنا. آمين. وأنا أقول إن هذا من الاجتهاد في فهم النص، وهذا الاجتهاد بابه مفتوح ولا لا ما يعني لا أشمل لهم كله، يعني لا أقتصر أن الإسلام فقط هذه الأركان وإن كان هي في ذروتها. ضربت مثلا الجهاد مو بالسنام الإسلام بلى الجهاد وبايع الصحابة النبي عليه على هذا، يعني قصدي ذكر بعضها. عندهم قاعدة في أصول الفقه، التنصيص لا يدل على التخصيص. التنصيص النص على شيء لا يدل على الحكم مختص بهذا الذي نصيته وذكرته بالإسم. الحج عرفة، هل الحج كله صار عرفة؟ لا معظم لا لا ركن شديد التنصيص لا يدل. نعم. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. اجلس واستريح في مكانك وجزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب شيخنا قال كما يكون الإذن صراحة يكون دلالة أيضا، مثلا لو رأى الولي الصغير المميز يبيع ويشتري وسكت ولم يمنعه يكون قد أذنه دلالة. يستعملها هنا إن الإذن كما هو مذكور في المادة كذا يكون دلالة كما يكون صراحة، وقوله لا أنهاه عن التجارة إذن أيضا. لا أنهاه عن التجارة كل هذا يعني تعابير تدل على معنى ما بالعرف والعادة. شلون بعض بدل ما يقول أزوجك بنتي يقول لا أجوزك أجوزك. هذا ما يصلح لهجة بعض الناس. وفي العراق هذا موجود هذا الشيء هذا. أنا خابرة أقول له أنت ما قلت مال الزواج؟ لا هو هذا عرفه هالشيء تستعمله، لكن لو يحب ينبه يقال له عدلها يا أخي تعلم هالكلمة، لكنك ترى أنه ينعقد بها ينعقد إلى أن يتعلم. فإذا علم وكذا وأصر على ذلك ما أقول له ما ينعقد، لأنه بعد ما لك حجة أنت إذا علمك كلمة يعدل لسانك، لا سيما في نكاح وطلاق وكذا. نعم. طيب قال مثلا لو قال الولي للصغير المميز أذنتك بالتجارة أو أعطيتك إذنا بالتجارة ولم يعين له شراء شيء فهو إذن صراحة، وكذلك لو رأى ولي الصغير المميز ما عدا القاضي الصغيرة يبيع ويشتري أي علم ببيعه وشرائه وسكت ولم يمنحه فيكون قد أذنه دلالة في التجارة أي بغير الذي رأى. هذه كل الأشياء شوفوا هذه هي في الحقيقة يعني يبدو لي مو يؤخذ ابتداء وإنما تصحيح لواقع حال، تصحيح حتى لا هذا وإلا لا يعني نتخذ هاي فد مطلوب وزينة وهيك كيفية مو إذن صريح ما أظن هكذا، لكن لو شاف هيك حال وقعت هالشيء صحيح علي. لأنه فأقول هذا إذن دلالة نسعى ما استطعنا إلى تصحيح تصرفات الناس. نعم. ما دامت لا تخالف الشرع. نعم صح. قال لأنه وإن كان السكوت يحتمل الرضا والسخط ويلزم ألا يثبت الإذن بالشك، فقد جرت العادة بأنه إذا رأى أحد شخصا تحت حجره وولايته يبيع فإنه يمنعه إذا لم يكن راضيا بذلك، فعليه إذا لم يعد السكوت إذنا كان ذلك مؤديا إلى الضرر بالناس، لأن الناس ينخدعون بسكوته ويتعاملون معه، وعليه فقد عد السكوت رضا. السكوت في موضع الحاجة. ولكن هنا أخي الحقيقة قلت فقط للتصحيح، لأن فيها مقال لازم يعلم المحجور ما مر علينا من صحة الإذن أن يعرف يعني هذا، وهذا يشوفه ضروري لأنك واحد يعرف أنه مأذون يعني مثل واحد يعرف أنت تدخل الامتحان، أما يجي للصف هو ما يعرف امتحان طلعوا بالله أوراق امتحانكم، هذا امتحان مال يعني تعجيز أو لأجل يتأكد من أن الطلاب هم حاضرين للامتحان مو يدرسون فقط للامتحان، مستوعبين المادة في كل وقت مو مادة تلحس فقط يمتحن ويزوح ويروح، هاي ممكن. أما نتعلى كذا لا، نقول الكمال اللي حقق الاختبار أن يفهم الطبيب المميز أنه ده يختبر حتى يبذل النشاط والهمة التي يبذلها من يريد يبيع ويشتري ويربح. هكذا هذا أولى من أنه تترك الشكل، ولكن ترقبه أنت على بعد ماكو مانع. تقول للطلاب أنا عندكم أسبوع لك امتحان ماكو مانع، لأن أنت راح تضبط الكيفية تباعدهم بين كذا، منع الغش، تجيب أسئلة معقولة مو تجيبها أسئلة يعرفها الطفل كذا. شنو عاصمة اليمن؟ أكو واحد باليمن ما يعرف عاصمة اليمن؟ لا، فلا هذا ممكن، هاي جائزة. ما قال بما أن البيع والشراء قد ذكر. شيخ عبد السلام ايش عندك؟ ذكر، احنا عندنا واو زائد. قد ذكر مطلقين فيشملان البيع الصحيح والفاسد كما يشملان المال المبيع، سواء كان للولي أم لغيره، وسواء أكان البيع وقع بأمر الولي أم بدون أمره، وسواء أكان المال محرما كالخمر أم غير محرم. لكن شوف، هذا يدخل في القاعدة اللي ذكرت لكم إياها، كل ما هو من لوازم الاختبار يدخل في الإذن. نعم. ها؟ نعم. هذا اللي ذكرناه. نعم. كان من لوازم البيع في هنا في القرى في الكذا في النوع الفلاني، من كل ما يلزم من الاختبار يدخل فيه ضمن. أما ذكر الأنواع هذه زيادة في التفهيم. قال لكن يقتضي لصيرورة السكوت إذنا دلالة عدم وجود منع صريح. أما إذا وجد منع صريح كما لو أعلن ولي الصغير قائلا إذا رأيت فلانا الصغير وهو يبيع ويشتري وسكت فلا يكون ذلك إذنا منه. واحد، انظر المنع، لأن الصراحة تقدم على الدلالة. نعم. لكن إذا عمل بالدلالة وانتهى خلص لا تمنعها الصراحة. يعني مثل إيش؟ مثلا الشخص رأى الفضولي يبيع دارة فأخذ الأجرة، قال وين الأجرة؟ فقال طلب الأجرة دلالة على أنه أذن بالعمل. فإذا جاء بعد ذلك قال خذ هذه الأجرة أنا أريد، ما أقبل البيع، يقبل منه؟ لا. إذا أخذها منه يردها لمن أخذها هذا الفضولي منه؟ فقد أخذها، لا من أخذها، لا قال لها تجيب لي الأجرة، أخذها يعني لأجل أن وافق على البيع، يردها للمستأجر، أخذها لأجل أن يردها للمستأجر. هو شنو لازم؟ قال له لا أقبل والسلام، يدخل نفسه يأخذها ويش مرة عليها، ما أقول لها ما أذن. هو فضولي ويعرف بيع الفضولي موقوف على الإذن، والاشتراء منه يعرفه هو فضولي، فضولي يعرفه فضولي بطريقة من الطرق. نعم. يعني قصدي الدلالة تعتبر، دلالة تعتبر، ولكن إذا جاءت الصراحة ولم يعمل بالدلالة المصير وين نروح؟ للصراحة. نفذت أخذت بالدلالة ثم بعد ذلك صرحت بالعدم الرضا مع أخذت الدلالة حقها بشكل من الأشكال، خلص انتهى بعد، زيادات متأخرة. نعم. قال والمقصود نعم، والمقصود من الرؤية العلم كما هو مبين في الشرح، فعبارة إذا رأيت هنا بمعنى إذا وقفت، إذا وقفت واطلعت يعني العلم صحيح، ليس على الرؤية العين. يعني لا، ألم ترى كيف فعل ربك هذا أصحاب الفيل؟ أحد شافوهم أهل قريش؟ لا. أي سواء أرأى بعينه أم علم بطريق الإخبار. كذلك قوله ما عدا القاضي احتراز عنه، لأن القاضي لو رأى الصغير أو المعتوه يبيع ويشتري وسكت فلا يعد سكوته إذنا له بالتجارة. ما لازم. نعم. عند ولاية، ما هاي الولاية يؤذن وما يؤذن دلالة للولي الخاص وهو الولي. نعم. المنصوب شرعا. هنا قال لأنه ليس للحاكم من حق في مال الغير حتى يسقطه بالإذن. نعم. قال كذلك قد جاء شرحا فيما عدا البيع والشراء من الأمور، لأنه لا يعد بالسكوت المذكور مأذونا بهذا الأخذ والعطاء، وعليه فلوليه أن يجيز البيع والشراء المذكورين، وإذا شاء يفسخهما، وإلا فيلزم أن يكون الصبي مأذونا قبل أن يؤذن، وهذا ظاهر البطلان. مثلا يعني قال كذلك قد جاء شرحا يعني في الشرح فيما عدا البيع والشراء من الأمور، لأنه لا يعد السكوت المذكور مأذونا بهذا الأخذ والعطاء، هو في البيع والشراء يعني خاصة. وعليه فلوليه أن يجيز البيع والشراء المذكورين، وإذا شاء يفسخهما، وإلا فيلزم أن يكون الصبي مأذونا قبل أن يؤذن، وهذا ظاهر البطلان. مثلا لو رأى الولي الصبي المحجور قد أذن عدلا، قد أخذ عدلا من السكر من مكان وأخذ يبيعه في مكان آخر ولم يمنعه، فيكون هذا الصبي مأذونا ويكون أخذه وإعطاؤه نافذا بعد ذلك، إلا أنه لا يكون بيع وشراء ذلك السكر نافذا، لأن بيع وشراء السكر المذكور وسيلة للإذن، فوسيلة الشيء خارج عنه، لأنه يلزم تقدم الشيء على نفسه. المادة 72 و900 لا أكو رؤية ندل على الإذن. يعني وراء الصغير مثلا بيقوم بمحرم، كان يشتري أو يقبل محرم كخمر أو ما إلى ذلك، يعتبر هذا إذن مش هذا؟ لا، تصرف يرجع على محجور وانتهى الأمر، بيع ما غير ما هذا ما مأذون، مو حتى لا تقول لي هذا إنه مأذون، ما ماذا أنت؟ وسبب عدم إذني ولا يعتبر سكوتي دلالة، لأن هذا جاي يشتري أو جاي يبيع أو جاي يقبل محرم، وأنا لا أرضى به، والإذن لا يستلع المحرمات، لأنه ما قلنا أن أذنت لك بالبيع والشراء يدخل فيه المحرمات؟ لا ممنوع، ما يملك هذا يطيئهم بزيها. نعم. قال المادة 72 و900 لو أذن للصغير من قبل وليه يكون في الخصوصات الداخلة تحت الإذن بمنزلة البالغ، وتكون عقوده التي هي كالبيع والإيجار معتبرة. صحيح. قال في الشرح وكذلك المعتوه، ويستفاد من هذه المادة تصرفات العاقل البالغ غير المحجور، كما أنها نافذة ومعتبرة، فتصرفات الصغير المأذون الداخلة تحت الإذن صحيحة ونافذة ومعتبرة أيضا. صحيح. إذا لحقته أي الصغير ديون بسبب معاملات تجارية كهذه تؤدى من أموال الصغير، سواء اكتسب هذه الأموال قبل الدين أو بعد الدين، وسواء ملكها بالاستهاب أم عن طريق الإرث، وإذا لم تفي هذه الأموال بالدين لزم انتظار حال يسره، ولا يضمن بها أو يضمن بها وليه، وعليه فتكون عقوده كالبيع والشراء والسلم والإجارة والتوكيل للعقود الماضية والتصرفات الآتية والرهن والارتهان وتأجيل الدين والإعارة والمساقة والمزارعة والمضاربة والأبضاع. الإبضاع وعقد شركة العمل. الإبضاع تعطي للغير بضاعة يتجر بها. نعم. قال وعقد شركة العنان والاستقرار وأخذ بذور وزرع مزرعته والإقرار والصيرورة مدعيا ومدعى عليه والنقول عن اليمين لدى توجهها عليه بالدعوى عليه وهبة الطعام اليسير وإهداؤه وتنزيل ثمن المبيع المقدار الذي يعني تنزيله. هذا كلها يعامل معاملة البالغ العاقل في حدود ما أذن له به. قال وتنزيل ثمن المبيع المقدار الذي يجوز تنزيله وحطه عادة عند التجارة بسبب العيب وما أشبه ذلك من الخصوصات تكون معتبرة، ولنبادر فيما يلي إلى إيضاح ما ذكرها كلها شغلة واحدة وشرح هذه اللي قد أجملها. أول شيء البيع، إذا باع الصغير المأذون ماله من آخر سواء أكان عقارا أم منقولا أم موروثا بثمن المثل أو مع الغبن اليسير حالا أو مؤجلا كان البيع صحيحا بالاتفاق. كذلك لو أذن الولي مع الغبن اليسير حالا أو مؤجلا نعم. كذلك لو أذن الولي ولديه المميزين وباع أحدهما من الثاني مالا كان جائزا، وإذا باعه بمحاباة وبغبن فاحش يكون جائزا أيضا عند الإمام الأعظم، ولو نهى الولي الصغير عن البيع مع الغبن الفاحش يكون البيع مع ذلك صحيحا، ودليل الإمام الأعظم هو أن رأي الصبي المميز يكمل بانضمام رأي الولي إليه ويلحق بالبالغ. ولما كان بيع البالغ بالغبن الفاحش صحيحا فلذلك كان بالغين بالغبن بالغبن أنا قلت الغين؟ لا نعدل خطأ مطبعي. ولما كان بيع البالغ بالغبن الفاحش صحيحا فلذلك كان بيع الصبي فكذلك كان بيع الصبي المميز المأذن بالغبن الفاحش صحيحا أيضا. أما هو شنو هنا؟ نعم صحيح لكن هذا يسجل عليه نقطة هذا نقطة رسوب بالامتحان أخطأ نعم سجله وهذا لما يأذله يصير تحت رقابته رقابته ده شوف شو تصرفاته حتى يعرفها شلون شلون يعرفها يتركها ينام بيته ويتركها هذا مراقب مع صحة تصرفه لو قال صح بالي لازم ما يعترف اطلع الفلوس الكمية من الفلوس اللي يختبر به سواء كلها صرفها اللي قرر الامتحان خلاص سوى يعني ما يشترط يرجع بنفس الفلوس لأنه انت اختبره بأذن لهم يصرف بيها وخسر هل قد سجلت عليه بعد هذا بابا مو راشد مو لو يضمنه لا ما يضمنه او يقول له انت لازم ما تخسر فلوسك ترجع لي فلوس ما موجود هذا اللي نمتحنا الامتحان يجوز هو يبيع خليته يبيع بالدين الدين يمكن ينكر عليه يجوز هو يشتري بالدين او يبيع بالدين يطلب ان يعني يفقد جزءا من ماله في غير ما هو واجب عليه لأن عليه أن يأخذ المال بالثمن المألوف هذا. أما إذا لا بأكثر وعند مندوحة من وهو أنه يتيمم الحسن البصري أو غيره قال لو ينفق كل ماله لازم يأخذ ما يتوضع قال خامسا التوكيل للصغير المأذون أن يوكل غيره في التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء كما هو مذكور في المادة كذا يعني أنه للصغير أن يوكل آخر في الخصوصات التي له عملها بالذات وسيذكر بعضها هنا لأنه لما كان الصغير غير قادر على مباشرة الأمور التجارية جميع على مباشرة الأمور التجارية جميعها فهو محتاج إلى معين والتوكيل أيضا من أنواع التجارة. أما في الخصوصات التي ليس له أن يعملها فليس له توكيل أحد فيها انظر المادة كذا كأن يوكل آخر بهبة ماله من آخر أو بإبراء مدينه من دينه لأنه يلزم أنه يستمد الوكيل حق التصرف من موكله ومتى كان حق التصرف للموكل مفقودا على هذا الوجه فمن البدهي أو البديهي أنه ليس للموكل منح ذلك الحق منح ذلك الحق لغيره. ستة وسبعة الرهن والارتهان إن رهن الصغير المميز وارتهانه جائزان على ما ذكر في المادة كذا لأنهما من أنواع التجارة إذ هما إيفاء الدين واستيفاؤه ويتقرر ذلك بالهلاك. ثمانية تأجيل الدين للصغير المأذون أن يؤجل ما له من الدين سنة أو أقل أو أكثر ويمهل مدينه لأن التأجيل من حادث التجار. تسعة الإعارة تجوز إعارة المأذون واستعارته كما هو مذكور في المادة كذا لأن إعارة الصبي من توابع التجارة. عشرة المساقاة يستفاد من المادة كذا أن للصبي المأذون أن يساقي. 11 المزارعة للصبي المأذون كما يفهم من المادة كذا أن يعقد عقد مزارعة إن كان البذر من المزارع ها؟ لأنه إن كان البذر من المزارع فهو استئجار الأرض وإن كان من قبل رب الأرض فهو إجارة نفسه وهو يملك الوجهين. قال عليه الصلاة والسلام الزارع تاجر تاجر ربه ثلاثة عشر المضاربة للصغير المأذون أن يضارب أي يأخذ المال مضاربة ويدفع المال مضاربة لأنه إن دفع يكون مستأجرا وإن أخذ يكون مؤجرا نفسه وهما من التجارة ولأن المضاربة أيضا وكالة وليس فيها كفالة. ثلاثة عشر الإبضاع للصغير المأذون أن يعطي ماله بطريق الإبضاع أي يدفع المال بضاعة يعني بقدر رأس المال ليتجر به ويكون الربح له. ايش الفرق بين الابضاع والمضاربه على هذا الشيء؟ المضاربه بها شركه الابضاع لا لا ما بها شركه ايش تاجر ربه هكذا تحفظه أم أن لا؟ لا أقول شيء لا، وكلمة رب يعني تطلق على مالك الشيء، رب الدار، رب العائلة. على ما فسرته أذكرني عند لكن رجل. هنا تاجر ربه تاجر صاحبه. لا ما فيش بس انتهى. لا هو قال إيش؟ لأنه إن كان البذر من المزارعة فهو استئجار الأرض، وإن كان من قبل رب الأرض فهو إجارة نفسه. 13 أو 14 الشركة للصغير المأذون أن يعقد الشركة العنان لأنها وكالة. أما شركة المفاوضة فليس له عقدها لأنها تتضمن الكفالة كما هو مبين بالمادة كذا، وبما أن الصغير بمقتضى المادة كذا ليس بأهل للكفالة فتنقلب الشركة المذكورة إلى شركة العنان وتخرج عن كونها شركة مفاوضة. 15 الاستقباض للصبي المأذون أن يستقرض حتى أنه ليس له أن يمتنع عن تأدية ما اقترضه بقوله إنني استقرضته حال صغري فلا يلزمني أداؤه. 16 الإقراض ليس للصبي المأذون عند بعض الفقهاء أن يقرض لأن الإقراض تبرع والصبي ليس بأهل للتبرع، غير أنه إذا كان ما أقرضه الصبي المأذون دون الدرهم فيكون إقراضه جائزا كما لو وهبه. ويرى البعض الآخر من الفقهاء جواز إقراض الصبي المأذون. الأقرب للشيخ لا، ما دام احنا قلنا هيك صلاحيات فالإقراض يمكن أن يدخل في ضمن التجارة وبالتالي يجوز له أن يقرض. التجارة الإقراض وكذا. نعم. لأنه من شأن التجارة الإقراض. يعني. الإقراض والاستقراض والبيع يعني. لا الهبة ما أجازها أبدا. والله أنا الدول يا أخي هذا ما الامتحان هو يعني مقدار يعني يسمح له الإذن يتضمن فقط ما هو من لوازم وتطلبات امتحان، أما نعطيها كذا كبالغ عاقل وهو يمكن إعادة حجره وقد يكون قد استقرض مالا كبيرا ويبقى في ذمته أو يتصرف تصرفا فيه هلاك ماله لأنه يمكن أن يرفع يعيد الحجر عليه، أظن هذا ينبغي أن يقيد بشيئين، بالأول الذي هو من لوازم الامتحان، والشيء الثاني يعطى من التصرفات ما يأذن به العرف شيئا، هذا كافي. أما عدد هيك أشياء ورب تصرف يحتاج لمدة يمكن يحجر عليه خلالها مزارعة ومساقات ومدرئيش ومضاربة عشان يكون تحتاج لها سنين سنة أو سنتين أو ثلاث، فأظن هذه كلها نقيدها للعرف من جهة ما يتجر به ومدة الإذن والشيء الآخر ما هو من لوازم الامتحان. نعم. هذا هو. ليس كل هذه التصرفات التي يجوز أن يفعلها البالغ العاقل تعطى للمأذون كلها بلا استثناء. لا. نعم. قال 17 اشتراء البذر إلى آخره. لو اشترى الصبي المأذون البذر وزرعه في مزرعة كان جائزا. 18 الإقرار إن إقرار الصبي المميز المأذون في المواضع التي تصح فيها مأذونيته صحيح كما هو مذكور في المادة كذا، سواء أصدق الولي هذا الإقرار أم كذبه، وسواء أن كان الصغير حين إقراره يعني غير مدين. شوف هل الإقرار هو من لوازم الابتلاء؟ الله يحفظك. يعني الإقرار يقر على نفسه أنه مدين، أولا الإقرار هو إخبار عن وجود حق في ذمتي والآن بيخبر عنه. اي بس فهذا الحق هذا كان بسبب التجارة يا شيخ. لا مو أجل الإقرار هو إخبار عن حق ثابت في الماضي. هل قبل المأذونية كان أهلا لأنه يعتبر إقراره ويثبت حق على نفسه؟ لا ما هذا طبيعة الإقرار هكذا. طيب الإقرار إخبار عن شيء في الماضي بيخبر عنه ثبت في الماضي. في الماضي يعني قد يكون قبل يعني قبل الإذن قبل ما يؤذن. هل هو قبل الإذن كان يصح إقراره؟ لا ما يأخذ دي. هو بعد الإذن صح؟ لا ما يصح هذا. لماذا؟ لأن الإقرار من لوازم التجارة. ما يخالف أخي هذا الإقرام لاحق بيقر على شيء وهو مأذون. أي هو هذا؟ لا مو هذا اللي يقول. لا هو قال الإقرار الصبي المميز المأذون في المواضع التي تصح فيها مأذونيته. أيده بهذا. تصح فيه مأذونيته. صحيح. إذا ثبت الحق الذي يخبر عنه بإقراره ثبت في وقت مأذونيته. أي. نعم. هذه مسألة إتباعي وفي درب القاعدة. لا لا مو قاعدة. في تصرفات الصبي مسألة مثل الوصية، وصية الصبي مثلا إذا مات وقد أوصى وهو تصرف من التصرفات، هل ينفذ ولا ما ينفذ؟ مع أنه هنا قد يعني ما فيش مصلحة، ما فيش يعني قصدي ضرر عليه بعد موته إذا نفذت الوصية، فهل هنا تصرف؟ لا هو تنفذ إذا قلنا كل تصرف، ولذلك أنا يقول نقيدها بما هو من لوازم الابتلاء. الوصية هذه هي من طبيعتها الوصية تمليك لما بعد الموت، يعني من يموت الموصي تثبت وتظهر آثارها. زين إذا أوصى هو أما يموت قبل لم يعاد حجر عليه أو بعد لم يحجر عليه، فما الحكم هنا؟ يعني راح نصطدم في ما يترتب عليها. هاي الكثرة الكثيرة هل مطلوب كلها يسويها؟ كل هذه يساقي ويزارع ويضارب وكذا كذا كذا؟ لا، يختار ما هو يناسب الامتحان ومن لوازم وينتهي الأمر، يختار من هذه ويختار ما شيء يلائم الامتحان. الوصية ما يلائمها لأن هي من طبيعتها لا تنفذ إلا بعد الموت، وهذا بعد ما أذون بنقول هذا. فشاهدي هذه معناتها يجوز يعني تختار منها بما يناسب المأذونية، وليس أنت تأخذ أي نوع اللي جاي الكرة. لا نعم. هو إيش قال؟ قال سواء أصدق الولي هذا الإقرار أم كذبه، وسواء أكان الصغير حين إقرار مدينا أم غير مدين، إذ لو لم يجوز الإقرار لم يعامله أحد فيكون من لوازم المعاملة. قال أما لو أقر الأب أو الوصي الذي يعطي الإذن للصبي عليه بدين أو بيع أو شراء أو إجازة أو وديعة في يده أو مضاربة أو رهن أو يماثل هذه أو ما يماثلك أو ما يماثل أو ما يماثل هذه الأشياء فإقراره باطل، لأن إقرار الولي على الصبي والمحدود شهادة لأنه إقرار على غيره، فلا يقبل ما لم يصدقه الصبي المأذون. انظر المادة كذا. وعليه فإقرار الصغير على وجهين. الوجه الأول الإقرار الذي يقع بدون إضافة إلى حال الحجر، وهذا الإقرار صحيح. فلذا لو أقر المأذون بغصب أو وديعة جحدها أو مضاربة أو بضاعة أو عارية جحدها أو دابة حقرها أو ثوب أحرقه أو أجر أجير، فذلك كله دين يؤاخذ به للحال، لأن هذا الإقرار من توابع التجارة في أثناء مأذونيته. نعم. لأنه لما كان إشهاد الشهود على كل معاملة متعذرا، فإذا لم يعتبر إقراره يمتنع الناس بذلك عن معاملة هؤلاء، فلا يلتئم أمر التجارة ولا ينتظم. سؤال: بما أن الولاية المتعدية أي ولاية الصبي هي فرع عن الولاية القائمة أي ولاية الولي، ولما كان الولي غير مقتدر على الإقرار بمال الصبي، فكيف يصح أن يمنح الصبي هذا الحق ويأذنه به؟ أي أن الصبي في تلك الحالة يكون قد استمد حق التصرف من الولي الذي ليس له حق التصرف في الإقرار، وبما أنه من المستحيل أن يستطيع شخص تملك آخر ماله ما لا يملكه، فيجب ألا يكون الصبي قد ملك حق الإقرار. الجواب: إن فائدة إذن الولي بالإقرار مبنية على كون الإقرار من توابع التجارة، والولي حق بإعطاء الإذن في التجارة وتوابعها، وليس بتمكين الولي من الإقرار على الصبي. هو مو من توابع، من مضامين التجارة. يمكن أولى. نعم. قال: أما إقرار الصبي المأذون بالخصوصات التي ليس بمأذون فيها، يعني الأحوال التي ليست بداخلة في الإذن، فليس صحيحا. وعليه فلو أقر الصغير المأذون بالمال وبالمهر فلا يكون إقراره صحيحا. وعليه فلو أقر الصغير المأذون بالمال وبالمهر. بالمال وبالمهر. يعني في الخصوصيات التي ليس مأذون فيها. بالمال وشنو الآخر؟ المهر. المهر. لو تزوج وأقر أن عليه مهر. قال كذلك إقراره بشركة المفاوضة وبقتله شخصا وبالهبة والصدقة مع التسليم والإبراء والسرقة باطل، وإقرار الصغير بالغصب جائز أيضا، لأن ضمان الغصب ضمان تجارة ومعاوضة، ولأن الغاصب يملك المغصوب بالضمان، وقد بين ذلك في كتاب الغصب عليه. فلو توفي الصغير بعد أن أقر في مرض موته بدين أو وديعة معينة أو إعارة أو إجارة بعينها أو غصب بعينه أو بغير ذلك من الأمور التي توجد في التجارة، كان إقراره جائزا في جميعها، إذ لم يكن عليه دين، إذا لم يكن عليه دين صحة. أما إذا كان عليه دين صحة فيقدم، وما زاد عنه يعطى لأصحاب تلك الديون. وكل دين لزمه في حال المرض بمعاينة الشهود كان دين المرض أسوة، كان دين المرض أسوة بغرماء الصحة. نختم إلى هنا. شوف المغرب، صار المغرب بس في مقطع كذا لما نوقف عند الوجه الثاني سطرين أو ثلاثة. وكذلك ينفذ إقرار الصبي المأذون تشخيص بأمواله لشخص بأمواله التي ورثها عن مورثه، ولا يمنع من صحة الإقرار كون المقر به موروثا له وعدم وجود مال مكتسب له، لأنه بانضمام رأي الولي قد ألحق الصغير بالبالغ، وبما أن المال المكتسب والموروث هو ماله فينفذ إقراره في جميعه. ويروى عن الإمام الأعظم أنه لا يصح إقراره في المال الذي ورثه، لأنه بحاجة إلى اعتبار صحة إقراره في ماله الذي اكتسبه بخلاف ماله الموروث، إذ لا حاجة لاعتباره. نعيد الوجه الأول والثاني، إنه الآن وقفنا عند الوجه الثاني. يعاد ما يقيدنا احنا هذا. وين هذا الوطن هنا؟ ليش؟ طنين الماء. وين؟ لا ليس هنا. خابي ما؟ ما بيجي. طبعا في جيبي أخرجته.